حرمة نبيهم ولا الأضياف. وفي أن المعاصي سبب العقوبات، وأن الإنسان قد يكون أجله قريب ولا يعلم، في أن الإنسان قد يكون أجله قريب ولا يعلم. فقوم لوط أجلهم قريبة، ما بينهم وبين الموت إلا ليلة واحدة. وفي أن لوط عليه لم يعلم، هذا أولا لم يعلم أنهم ملائكة، لكن في هذه الآيات في سورة الحجر فيه أنهم أعلموا أنه رسل، أنه رسول الله. ثم ذكر الآية التي بعدها وأنه قال إنها رأيضة فلا تفضحون، والواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الجمع ولا تقتضي الترتيب. فالآيات المتأخرة متقدمة ومتقدمة متأخرة، المعنى أن مجيئهم إلى لوط عليه الصلاة والسلام قبل أولا قبل أن يعلمهم الرسل، قبل أن يعلمه الأنبياء أنهم رسول الله، ثم أعلمهم. لكن قالوا إن رسل ربك ليصلوا إليك، هذا قالوا أولا قبل، هذا قالوا بعد ذلك، قبل أن بعد أن روده عن ضيفه. وهي أن قوم لوط جمع لهم بين أنواع من العذاب، بين الصيحة، الصيحة وهي الصوت الشديد القاصف، صحابي يجيب صيحة، ثم رفع بلادهم إلى السماء، ثم تنكيسها، ثم يتبعهم بالحجارة، صلى الله عليه وسلم والعافية. وفي أن ما ينزله الله بالأمم من العقوبات عظة وعبرة ودلالة على قدرة الله وحدانيته، وتخويف من الله لعباده، وبيان أن سوء عاقبة المعاصي ومغبتها، وأن عاقبة الدمار في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولهذا قال سبحانه إن في ذلك الآيات دلالات على قدرة الله وحدانيته واستحقاق العبادة، ولكن ليس لكل حد، بل للمتوسمين والمتفرسين الذين عندهم تأمل تفرس وتبصر، أما الغافلون فلا يستفيدون. وإنها لبسبيل مقيم، يعني أمامهم في طريقهم، قرى سدوم. ثم قال إن في ذلك لآية للمؤمنين أيضا، وإن كان أصحاب الأيكة الظالمين. فهذه الآية نعم صلى الله عليه وسلم في الأرض مرة واحدة، نعم ليلة المعراج على صورة التي خلق عليها. طيب رؤية الغار ما راح هذه هي واحدة، هي مرة واحدة. فإذا الملك الذي جاء لي في الحراء، هذه تعتبر مرة واحدة يعني في وقت واحد. إذا كان كافر فهذا مع الكفرة صار مدين، وإذا كان غير كافر من الكبائر العظيمة فواحش عقوب صاحب هنا الزاني وكلاهما من الكبائر العظيمة فواحش العظيمة. نعم. قال ولا تثبت من أحد، الله أعلم. وهذا ظاهره أن لوط لما تجاوزهم نزل بهم العذاب، يسمعون الصوت ولا تدرك أحد، الله أعلم بالحكم في هذا. قال ولا يثبتنك أحد إلا امرأتك، لأنه مصيبها ما أصابه. قد يشير هذا أن من يخشى أن اللي يثبت يصيب شيء أو يرق لهم، أو الله أعلم بالحكم. نعم صلى الله عليه. نعم لهم في الليل قطع من المشرقين، هم الصيحة، هم خرجوا في الليل وجاءهم مشرقين مع شروق الشمس. نعم يشاهدونهم، نعم قد يحصل لهم. والظاهر والله أعلم أنهم يعني إذا كانوا يشاهدهم من بعد، هو أن امرأته لحقتهم وأصابها ما أصابها يعني من قرب ثم لحقتهم، ولهم مشوا من الليل، خرجوا من الليل قطع من الليل، والعذاب نزل بهم مشتقين. إن موعدهم الصبح، ليس الصبح بقريب.

قنع رأسه حوض رأسه وأسرع السير، وقال لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. ولما عجنوا الماء من البئر أمرهم أن يلفوا العجين الإبل. وهل يجزئ الماء من ديار ثمود يتوضع فيه؟ الرسول أمرهم أن يعلفوا لما عجنوا العجين دقيق من الماء أمرهم أن يعلفوها الإبل. فهل يجزئ الوضوء منها؟ ظاهر نعم، ظاهر أنه لا يجزئ، لأن العجين الآن ما لا يأكلون له، فكيف يتوضؤون؟ عجين أمرها لفوا الإبل. في كلام يعني هل يتوضأ من بئر من الماء هل يجزئ؟ فيها عدة آبار، بئر الناقة وغيرها من الآبار. الآن صار الناس يجعلون مكان للفرجة تفرج وزيارة، وهذا خطأ، لا ينبغي دخولها إلا على وجه التباكي على هذه الحالة. لذا قال لا تدخلوا مساكن، والنهي للتحليل، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. وهذا يحسر بين منى ومزدلفة، لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم أسرع قدر مثل حجر، قيل إن هذا هو المكان الذي عذب الله فيه أصحاب الفيل، وقيل إنه سمي محسر لأن يحسر سالكة من التراب، وأنه ليس هذا مكان العذاب، المكان العذاب في المغمس، مكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل. نعم. صلى الله عليك. ما تفعله بعض هيئات الآثار وهيئات السياحة من التشبيك على هذه الأمور، وضع مزارات لها أو حراس لها؟ التشبيك والله مثلا الزيارة ينبغي يرجع فيها، يعني يكون فيه إرشاد إذا كان ولا بد، على وجه التباكي ينبغي أن يصل فيها فتوى الإفتاء كلها. والآثار صارت عامة الآن لها ولغيرها، فالآثار اللي ما هي ليست أماكن العذاب ما في إشكال، لكن أماكن العذاب هي التي ينبغي أن ينتبه لها، ما لا تزار وإن ما يكون لا يزرع إلا ناس عقلاء على وجه التباكي. نعم. طيب الحراس المدائن الصالح هناك حراس عليه عزيز قبل الدولة من أجل عدم العبث بها أو تنظيم السياح لها؟ الله، على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى أنه ينظر فيها ويرفع مثلا حالهم للإفتاء ويكون هناك مخاطرة ولا تضر فيه. نعم. نعم. حفر جديدة الآن شيء؟ وإذا قلنا إنه ما يمكن فيها، لا ما يمكن فيها حال. الجلوس فيها ممنوع. فكيف يحفر؟ أنا الحفر فيها الآن؟ لا، الحفر فيها سبقي لكن الإفتاء. ها؟ الإفتاء خاطبة المحافظة هناك. ايه؟ فمنعوا حتى الزراعة. ايه؟ ولا كان أول فيه؟ ولا كان حتى الناس قربوا من الزراعة. ايه؟ كانت أرضها خصبة صالحة. ايه؟ والماء قريب. منعوا. منعتهم. الحمد طيب. وكذلك الحراس ينبغي كذلك يكتب لهم في هذا، قد يقال الحراس يعني ضرورة، لكن يكونوا بعيد، يكون لو يكون سكنهم بعيد وحراستهم قريب ما يكون في نفس المكان. نعم. يشرع صلى الله عليه قصدها بالزيارة على وجه التباكي، قد يقال على وجه التباكي الحديث لا تدخلوا إلا تكون باكين. صلى الله عليك. التخشع والتباكي لا على وجه الفرجة والضحك ولا. وقوله فأخذتهم الصيحة مصبحين،

أرادوا أن يرشوه يعطوا رشوة حتى يعني حتى لا يعدل فيهم حتى يخلص أقل نخيلهم. فقال لهم: يا إخوان القردة والخنازير، إنكم أبغض عندي من القردة والخنازير، وإن بغضي لكم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحملني على الجور فيكم، ما أجور. فقال: بهذا قامت السماء. قال بعضهم بعض اليهود: بهذا قامت السماء، يعني بالعدل، بالعدل قامت السماء والأرض، وما خلق السماء والأرض وما بينها إلا بالحق بالعدل، وإن الساعة لآتية في إثبات القيامة، ومن أنكر القيامة والساعة والبعث فهو كافر، يجمع المسلمين نص القرآن. فصح الصفع الجميل، هذا أمر من الله جل وعلا بالصفع، هذا قبل شرعية الجهاد لما كانوا في مكة مأمورين بالصفع، فصح عنهم وقل سلام، فصح الصفع الجميل وأعرض عن الجاهلين. فلما هجر المدينة نزل قتل: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم شرع القتال، قتال من قاتل، ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وجزاء سيئة سيئة فعل. ثم شرع الجهاد هجوما، فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة.